بنفسه جناحين وهو عباس بن فرناس الأندلسي. فكر وأطال الفكر وعاش بين الطيور زمنا يرى كيف تطير كيف تحلق كيف تنزل، وإذا به يصنع لنفسه جناحين وطار بهما في الجو، وإذا به وهو يحلق ويطير أراد النزول فعجز، لأن تفكيره كان مفردا ويد الله مع الجماعة. فكر في كونه حلق ولم يفكر في كونه كيف ينزل. والله خلق للطائر ذيلا، هذا الذيل يساعد على النزول، ونحن نرى الطير وهو ينزل كيف يأتي إلى ذيله وينزله بما يصادم الهواء ويواجهه في النزول. ومن هنا ننتبه للطائرات وننتبه للبواخر لها خلفها ما يشبه ذيل الطائر في الحركة يساعدها عند النزول ليقاوم شدة الأجواء والأثير والهواء للنزول. فهو عندما لم ينتبه لذلك وهو في الأرض تأكد أنه فقد حياته وانتهى، حاول ينزل فعجز، بقي يلف بقي يدور بقي يطير إلى أن تعب وكل ونزل، سقط جريحا مكسرا وقال هذا قد فكرت في طيراني ولم أفكر في نزولي، ومات نتيجة عدم تدبره. ولكن جاء الذين جاءوا بعده فما أرادوا أن يجعلوا التجربة في الإنسان نفسه فجعلوها في الأخشاب والحدائق، ولكنهم لم يفكرون أن يجعلوا للجلود للبشر أجنحة بما ابتدأ به عباس بن جرناس، ولا يبعد أن يتم هذا ويقع. وحصلت تجارب لا تتجاوز مئات الأمتار، طار الإنسان ونزل ولكنه لم يصل بعد لأن يعم ولأن يدخله الكثير، فإن أصبح يصبح خطرا جدا إنسان في داخل بيته، ولا يأمن أن يطير إليه إنسان من السطح أو من النوافذ. يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ودائما هذه الآية الكريمة يبقى مغزاها في خواتمها، قص الله علينا خلقه وقد رأيناه بالبصر وفكرنا فيه بالبصيرة، وأتم الله ذلك بأنه على كل شيء قدير. وهكذا جل جلاله على كل شيء قدير، ويخلق ما يشاء، ويخلق ما يشاء فعل مضارع يدل على الحال والمستقبل، أي وهو قادر جل جلاله كما خلق ما مضى من أشكال التي عرفها الماضون وعرفها الآتون، قادر على أن يخلق شكلا آخر وأنواعا أخرى ليست كما مضى في الخلق قبل. ومن ذلك هذه المخترعات التي نرى من أنواع الطائرات والصواريخ والسفن والقطر والسيارات، ونبقى دائما نقول ويخلق الله ما يشاء، ونبقى نقول نحن نعطف على أنواع المركوبات كما سبق أن قلنا، والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وقد سبق أن قل بأن ابن عباس حبر القرآن قال ما عطف الله قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون على أنواع المركوبات حتى كان من جنسها، وتم هذا الفهم لابن عباس بعده ب1400 عام. قال تعالى لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله قد أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله بالكتاب الكريم وبما فيه من آيات مبينات مفسرات موضحات شارحات تبين الحلال والحرام والآداب والرقائق، وتبين القدرة الإلهية، وتبين خلق السماء وما فيها من عجائب، وخلق الأرض وما فيها من عجائب. تلك الآيات المبينات المفسرات الشارحات الواضحات، الله الذي أنزلها تعليما لعباده تعليما لخلقه تعليما للناس، علهم يؤمنون به، علهم يؤمنون بنبيه، علهم يؤمنون بالكتاب المنزل إليه، علهم يعيشون مؤمنين ويموتون مؤمنين ويبعثون مؤمنين. ذلك من رحمة الله بعباده ولذلك إن ضل من ضل فتبقى الحجة البالغة لله وحده. عندما يقال للإنسان في القبر بسؤال ملكين: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ كيف أنت مع الصلاة؟ كيف أنت مع بقية الأركان؟ إذا قال لا أدري سيسأل: ألم يأتيك نبي؟ سيقول نعم، ولا سبيل الإنكار، وإن أنكر تشهد عليه جلوده وتشهد عليه يشهد عليه لسانه وعيناه وجميع جوارحه، ولا سبيل للإنكار قط، وبعد ذلك يعترف اللسان أحب أنكره. قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الله يتكلم عن قوم كان منهم في العصر الأول منافقون، والكلام عندما يكون له سبب، ذلك السبب ليس إلا سببا للنزول، وإلا فالعبرة دوما واستمرارا في كتاب الله وسنة رسوله، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وما أشد تطبيق هذه الآية علينا كذلك اليوم وما قبل اليوم وإلى ما بعد اليوم. يقول تعالى عن طائفة من أدعياء الإسلام، يقول: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. يقول: نحن مسلمون، آمنا بالله ربا وإلها، وآمنا بمحمد نبيا ورسولا وعبدا كاملا لله، وأطعنا. وماذا يكون بعد ذلك؟ ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك يتولى فريق طائفة من هؤلاء الذين يقولون آمنا بالله وبرسوله وأطعنا، يتولوا يعرضون، يبتعدون، يستنكفون عن الإيمان حقا وعن الطاعة حقا. الله تعالى قال عن هؤلاء: وما هم بمؤمنين. وما أولئك الذين يقولون هذا. نحن اليوم في عصر 99 من الشعوب الإسلامية والدول الإسلامية يقولون نحن مسلمون جميعا، وإذا قلت له اسكت يا كافر أو يا زنديق لقام في وجهه قيام الضواري والحيوانات المفترسة، وهم مع ذلك يتحاكمون بغير كتاب الله ويتحاكمون بغير سنة رسول الله. فأنت تقول لهم: كيف تقولون نحن مؤمنون بالله ومؤمنون برسول الله ثم تقولون قد أطعنا؟ بطبيعة الحال لأجل أنكم آمنتم، ولكن أين هذه الطاعة؟ الإيمان بالله له فرع والإيمان بالرسول له أثر. الإيمان بالله يلزم من ادعى أن يكون مطيعا لكتاب الله، ممتثلا للأوامر، مجتنبا للنواهي. والمدعي الإيمان برسول الله يجب أن يكون مطيعا له فيما أمر ومجتنبا لما عنه نهى. وإذا قال أطعنا أطعت، تقول له: أين الطاعة؟ أنت تنقض كتاب الله حكما وقانونا في المكتبة، في الشارع، في الدولة، في الجيش، في المعاملة، في جميع ما يعتري ذلك. تحكم بغير ما أنزل الله، وتعلم بغير ما أنزل الله، وتنشر الكفر أشكالا وألوانا. فقال الله عن هؤلاء الذين يصنعون ذلك بعد أن ادعوا الإسلام وقالوا مؤمنون بالله وبالرسول ونحن مطيعون، قال الله عنهم: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، بعد دعواهم أننا مسلمون، وبعد دعواهم أننا مؤمنون بالله ورسوله، وبعد قولهم إننا أطعنا. فقال الله عن هؤلاء: وما هم بمؤمنين. وما أولئك هؤلاء الذين يقولون ذلك ويدعون ذلك أنهم أدعياء، ما هم بالمؤمنين، لأن الإيمان له شروط والإسلام له قواعد وله ضوابط. وقد قال تعالى في كتابه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. وهل بعد كلام الله كلام لأحد؟ وهذا من ذاك يدعي الإسلام ويدعي الإيمان ويدعي الطاعة وقد يصلي وقد يصوم، وإذا به عند الحكم وإذا به عند التعليم وإذا به عند التصرف تجده قد أباح الزنا بأنواعه وأباح الربا بأنواعه وأباح إلغاء الحدود بأنواعها وكشف الأعراض وأخرج النساء عرايا في الشوارع وملأ المدارس والجامعات على غير كتاب الله وعلى غير سنة رسول الله وعلى غير القرآن الكريم وعلى غير مذاهب الأئمة الذين استنبطوا فقههم من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين، فكيف بهؤلاء أن يدعوا أنهم مطيعون أنهم مؤمنون؟ ولذلك أكد الله فقال عنهم وما أولئك بالمؤمنين، وليس بعد كلام الله كلام. وإذا أرادوا أن يكونوا مؤمنين فليتوبوا لله من ذنبهم من كذبهم من عملهم للباطل وتركهم لكتاب الله وسنته وجعلهما وراءهم ظهريا، فليس هذا كان قاصنا على المنافقين، وإن كانوا سبب في نزول الآية، ولا يزال بيننا ولا يزال في عصرنا وبكثرة كافرة يكاد يكونون هم السواد الأعظم ممن ألغوا كتاب الله عملا وحكما وآدابا، ألغوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما وتعليما وآدابا، إلا قلة أبعدت عن الحكم وأبعدت عن القضاء وأبعدت عن التوجيه والتسيير بإبعادهم للإسلام وما إليه، وهذه القلة مع ذلك لا تزال موضع الأمل وموضع الرجاء، وهي الدليل الناطق لتحقيق قول نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم وهم على ذلك إلى يوم القيامة، ويبقى الحق حقا إلى أبد الآباد، لا يضر خذلان الخاذل ولا كفر الكافر ولا ترك الناس لا، وسيبقى الباطل باطلا ولو تكاثر المتمسكون به والدعاة إليه والعاملون به فهو هباء منثور، والباطل باطل لا يفيد بل يضر. قال تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا، وهؤلاء من خصائصهم، إذا دعاهم مؤمنوهم الصادقون، إذا دعاهم علماؤهم الصادقون، إذا دعاهم ورثة النبي من العلماء صلى الله عليه وعلى آله، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون إذا دعي هؤلاء وقيل لهم من العلماء قيل لهم من المؤمنين الصالحين دعوهم إلى الإيمان بالله عملا لا مجرد قول، وإلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله عملا لا قولا، ليحكم بينهم كتاب الله ولتحكم بينهم سنة رسول الله، ليكون دعواهم صادقة، حكموا القرآن حكموا السنة حكموا الإسلام. إذا دعوا إلى ذلك كانت النتيجة الإعراض، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. ولماذا قيل ليحكم؟ أي ليحكم الله بكتابه، فهو يرجع لهما معا، ليحكم الله بكتابه وليحكم رسوله بسنته صلى الله عليه وعلى آله، ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. إذا الفريق منهم طائفة جماعة أعرضوا عن ذلك، أعرضوا عن الحكم بكتاب الله وأعرضوا عن الحكم بحديث وسنة رسول الله وأعرضوا عن الفقه والعمل به ولا بمذهب من المذاهب على كثرة دعواهم في المذاهب، وقول الله فريق وقول الله منهم الدليل على أن الإسلام سيبقى خالدا وإلى يوم القيامة، لن يعرض الكل عن كتاب الله ولن يعرض الكل عن رسول الله ولن يترك الإسلام كل الناس، دين الله سيبقى وإلى أبد الآباد، خذله من خذله وحاربه من حاربه، وسيبقى الحق منصورا مظفرا، وتبقى هذه مصابيح والسرج التي تنير المسلمين، تنير أوساطهم، تنير بلادهم، وهم يوما يضعفون ويوما يقوون، وليس شيء دائما أبدا، البقاء والدوام لله وحده. وهكذا علمنا تاريخ الإسلام في أحقاب ودهور مضت، يا ما مضى على الإسلام من حروب طاحنة ومن عداء متكتر من جميع أعداء الله كاليوم وكالأكثر. حاولوا في عصر الصحابة أن يقتل من الصحابة الكثير وأن يوقف الزحف الإسلامي في فتح العالم، وطال ذلك واستطال، وتولاه منافقون ادعوا الإسلام، وكاد الإسلام يذهب، وأخذ الرومان تزحم، وكادوا يصلون إلى العواصم، وإلى بالله الكريم يعود لنصرة دينه، ويذهب من فعل ذلك، ويزيد الإسلام انتشارا. وهكذا بعد وقت تأتي الصليبية فتحتل نفس الأرض المحتلة اليوم، ويبقون فيها أكثر من 100 سنة، وتنزل جيوشهم إلى ينبع، وتنزل في الحجاز، وتأخذ طريقها إلى المدينة المنورة، وإذا بالله الكريم يعود لنصرة دينه، فيسحق أولئك ويرمون إلى البحار، إلى الحيتان، إلى المقابر، إلى الرموس، ويعود الإسلام أقوى مما كان، وينتشر أكثر مما كان. وهكذا في القرن 9 الهجري، وإذا بالإسلام يزحف وينتشر، ويدخل أقطارا ما سبق أن دخلها، فتدخل القسطنطينية، فتكان النصرانية في الشرق، ويتحقق بذلك ما أخبر به مصطفى عليه الصلاة والسلام في قوله: رأيت أمتي ملوكا على الأسرة، أو كالملوك على الأسرة، يفتحون مدينة نصفها على البر ونصفها على البحر يقال لها القسطنطينية، وتصبح بعد ذلك عاصمة الإسلام 700 عام، إلى أن ارتد من ارتد، وخزي من خزي، وتزندق من تزندق، وأخذ الإسلام يتقلص. فسلط عليه الاستعمار الأوروبي والاستعمار الأمريكي والاستعمار الروسي، ولكن بعد أن استقل المسلمون لم يحمدوا الله على نعمه ولم يشكروه على آلائه، وإذا بهم يسلط عليهم استعمار يهودي. وقد قال تعالى: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، وما ذاك إلا عقوبة، وما ذلك إلا لطمة السكران عندما يشتد شكره، لعل وعسى أن يفيق ويعود، وسيعود المسلمون، وسيسحق اليهود سحقا، هم وأنصارهم ومن خلفهم من المنافقين الذين يتخلون من أوساطنا، أو من اليهودية الدولية، أو الصليبية العالمية. وقد قال بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: تقاتلكم يهود فتقاتلونهم فتنتصرون عليهم، حتى يقول الشجر والحجر والمدر: يا عبد الله، يا عبد الرحمن، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. ولم يكن هؤلاء يوما أقوى ولا أشمل ولا أكثر من الصليبيين قبلهم، ثم هم لا يتجاوزون كلاب الصيد. اصطادت بهم الصليبية في هذا العصر، وجدت ضعف المسلمين وشتات المسلمين والحروب بين المسلمين وترك كتاب الله من المسلمين، فسلطوا عليهم لا لقوتهم ولكن لشتات المسلمين وضياعهم. وسيكون هذا تربية صعبة زاجرة رادعة، وسيكون العود بعد ذلك لله ولكتاب الله ولقيادة سيد البشر محمد صلوات الله وسلامه عليه. فإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وهكذا يبقى دائما الذي يظل فريق من الناس وليس كل الناس، يبقى الإسلام مشرقا إشراق الشمس في رابعة النهار، وكتاب الله الله الذي تعهد به، وما تعهد بالكتاب إلا وتعهد بلواحقه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقد حفظ مع الذكر بيانه السنة النبوية والمستنبطات من الفقه الإسلامي واللغة التي بها نزل، فحفظت اللغة العربية وحفظ الفقه الإسلامي، بل وفي هذا العصر حركات في جامعات وفي أخبار عربية شرقية تجمع فقه الصحابة، تجمع فقه آل البيت، تجمع فقه التابعين، وقد صدر من ذلك الكثير الطيب بما يعد ميزة هذا العصر، أن كان هذا في التاريخ ذكر في التاريخ أن ابن مفوض من أعلام الأندلس الفردوسي الشهيد جمع فقه الحسن البصري وجمع فقه ابن شهاب الزهري، ولكن ذاك ضاع مع ما ضاع من تراث الأندلس وعلوم الأندلس وخزائن الأندلس. ونحن الآن نرى كتبا صدرت ودبر لها منذ 20 سنة فقط، ونرجو الله تعالى أن ينمي ذلك وأن يعين فيه وأن ينشره بقدرته وحفظه وجلاله جل جلاله. قال تعالى وإن يكن لهم الحق بيأتوا إليه مذعنين. يقول الله عن هؤلاء المنافقين القدامى والمحدثين وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا وجدوا في الشريعة بعضها مما يتفق ومصالحهم يتبادرون إليه مذعنين خاضعين مستسلمين. مثل الإسلام قال أن القيام على المسؤولين وعلى الدول إذا تم يكون قتلهم لمجرد الإرادة والرغبة، فيبادرون لهذا عند كل ما ظهر معارض إلا ويبطش به شديد البطش. يأتون للمواريث، والمواريث في الإسلام أعم وأشمل وأصلح للورثة فيلتزمونها. يأتون إلى المعاملات الأخرى فيما يتعلق بالتجارة بالسياحة بالمعاملة بنشر التعليم التعليم الديني والتعليم الدنيوي، وبكل ذلك أتى الإسلام ودعا الإسلام فهم يسارعون إليه. فإذا أتت الحدود بالرجم والصلب وتقطيع الأيدي والأرجل وبالجلد أمام الشهود أمام الحضور أمام طائف من المسلمين، وإذا بهم يصيحون ويستنكرون وأن هذه مضى وقتها وأن هذه وحشية، كيف نأتي الإنسان وهو ابن 60 و50 و40 سنة له شأنه وله مكانه فنرميه في الأرض ونأخذ في ضربه وإهانته؟ هذا لم يعد مقبولا. كيف نأتي الإنسان بهذه اليد التي طالما كتب بها وطالما اشتغل بها وطالما ابتكر بها فنقطعها هكذا؟ كيف نرجمه على اجتهاده قساوة ولم يروهم فسقهم ودعارتهم وضلالتهم وقتل القاتل وظلم الظالم وفسق الفاسق فلم يفكروا في ذلك؟ وهكذا إذا دعوا لما يرون فيه مصلحة في الإسلام قبلوه وأذعنوا إليه وخضعوا له. فإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وإن وجدوا حقا أي مصلحة خاصة في بعض أحكام الإسلام تبادروا إليها. ومن هنا كان المنافقون في العصر النبوي وما أشبه اليوم بالأمس إذا علموا من أنفسهم إذا ترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحكموا لهم ذهبوا إليه، وإذا رأوا أن الحكم عليهم نفروا منه وحكموا بعضهم، وقد يحكمون اليهود كعب الأشرف وأمثاله. وهكذا اليوم هؤلاء ألغوا الشريعة وتركوا منها آثارا أقرب وأشبه بآثار الوشم في اليد لما ظنوه مصلحة، وقد يأتي وقت وقد حدث عند بعضهم فظنوا المصلحة زالت والحق قد زال حسب ما توهموا فألغوا ذلك وعادوا لباطلهم وضلالهم حتى لم يكادوا يتركون شيئا، بقي أن يغلقوا المساجد، ولكن المساجد مفتوحة في كل أرض حتى في أرض اليهود وفي أرض النصارى وفي أيض الملاحدة، فكيف يغلق المسلمون المساجد؟ ولكن بدا لو فعلوا وكانوا بذلك المنافقين الزنادق الفاسقين يذعنوا إليه. وإن نكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. قال تعالى أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. يقول الله عن هؤلاء موبخا ومقرعا ومسفها أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. يقول الله موبخا على طريقة الاستفهام في بلاغة لغة العرب وفصاحتها أفي قلوب هؤلاء مرض، هؤلاء الذين يصنعون ذلك يقولون سمعنا وأطعنا ثم لا يسمعون شيئا، يذعنون لبعض الحق في تصورهم ثم يتنكرون له وينقلبون عليه. أفي قلوبهم مرض أفي قلوبهم كفر. إذا قيل الإنسان قلبه مريض أي منافق أي خداع أي يظهر ما لا يبطن ويبطن ما لا يظهر، أهؤلاء مسلمون حقا أم هم منافقون؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم شكوا في ربهم من جديد وعادوا الكفر صراحة، أم شكوا في صدق نبوءاتهم، أم شكوا في صدق الكتاب المنزل على نبيهم القرآن الكريم، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله أن يجور عليهم؟ فالخاف أن يكون في أحكام الله جور عليهم وظلم لهم، اخطر هذا في بال مسلم أن الله يجور عليهم. سأنقف الدروس إن شاء الله إلى العودة من المدينة المنورة بإذن الله بحول الله وقوته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ومحق النفاق والمنافقين. اللهم عليك باليهود شتت شملهم خرب ديارهم، وعليك بالنصارى خلفائهم مزقهم كل ممزق شتتهم أغرق أساطيلهم البحرية والجوية والبرية، قضى عليهم قضاء مغرما ما نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تبق منهم أحدا اجعلهم بددا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، الحمد لله رب العالمين.